وآحد عشر الفضائل أتات تسمية وبقعة قد طاهرات تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليت في مغسولنا بدء الميامن سواك ونديب ترتيب مسنونه أو مع ما يجيب وبدء مسح الرأس من مقدميه تخليله أصابعا بقدميه. نعم، إذن هذه فضائل الوضوء أو مستحبات الوضوء، والتي كنا قد شرعنا في شرحها في اللقاء الأخير، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. فذكر الناظم رحمه الله تعالى أن عدد الفضائل 11، والفضائل كما ذكرنا فيما مضى جمع فضيلة، والفضيلة هي الشيء أو الأمر الزائد على الفرض، فالأمر الزائد على الفرض يسمى فضيلة أو مستحبا. فأول هذه المستحبات ذكر الناظم رحمه الله تعالى تسمية وبقعة قد طهرت. التسمية وهي قول المتوضئ عند بداية الوضوء بسم الله، قد تكلمنا في هذا يعني في هذا فيما مضى. تسمية وبقعة قد طهرت، والمقصود بالبقعة المكان الذي يتوضأ فيه، يعني القطعة من الأرض التي يتوضأ عليها الإنسان، فيستحب أن تكون ماذا؟ أن تكون طاهرة. تسمية وبقعة قد طهرت. زيد. تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليت في مغسولنا. تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليت في مغسولنا. تقليل ماء أي يستحب للمتوضئ أن يقلل من ماء وضوئه، وأن لا يسرف فيه، أن يتجنب الإسراف، أن يتجنب الإسراف، لأن الله عز وجل نهى عن الإسراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. ودليل ذلك من السنة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حيث قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو المجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة رضوان الله عليه. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا السرف يا سعد؟ أي ما هذا الإسراف في استعمال الماء في الوضوء؟ فقال سعد رضي الله عنه: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ كأنه ما كان يعلم رضي الله عنه وأرضاه. أفي الوضوء سرف؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. فينبغي أن تقتصد في الماء، لا تكثر من الماء. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث الصناعة الحديثية، لكن له شواهد، ومن هذه الشواهد حديث الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه، حيث مر على ابنه وهو يدعو الله، فسمع ولده يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له والده أبو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: يا بني اسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم، وهذا محل الشاهد، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور يعني في الوضوء في التطهر، يعتدون في الطهور وفي الدعاء، الاعتداء في الدعاء. وهذا الحديث رواه الحاكم صححه ووافقه على ذلك شمس الدين الذهبي، وأيضا صححه ابن حبان، وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص أن إسناده صحيح. فنهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الطهور وفي الدعاء. الاعتداء في الدعاء إما أن يكون بالجهر فيه، والأصل في الدعاء أن يكون في السر لا في العلن لا بالجهر، وإما أن يكون بالتطويل، كما لاحظ عبد الله بن مغفر رضي الله عنه على ولده: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فكون الإنسان يسأل هذه الأمور: اللهم إني أسألك الجنة ووديانها وذهبها وفضتها يعني ومسكها وعنبها ورمانها وحورها، هذا الاعتداء في الدعاء. ولكن كما أرشد هذا الصحابي ولده: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار. وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائم حتى في تشهده: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نهى الله عز وجل عن هذا الاعتداء، وفي سورة الأعراف يقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ثم أكد بعد هذا الأمر: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلا يجوز الاعتداء في الدعاء، كما لا يجوز الاعتداء في الطهارة. الاعتداء في الدعاء يعني ما كما هو حاصل يعني، وبما أن معنا يعني بعض إخواننا وأبنائنا من الأئمة والشباب يعني، يعني الفرصة قائمة والمناسبة قائمة أن نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. فإن ما يفعله بعض الشباب يعني في تراويح شهر رمضان من التطويل في القنوت، وللأسف هذه مسألة يعني لا يستثنى منها حتى الحرمان، حتى الحرم المكي والحرم النبوي يوجد فيه يعني من مثل هذا. بل إني أحصيت قبل سنتين أو ثلاث في ختمة رمضان في مكة أن هذا الدعاء استغرق 46 دقيقة، يعني ساعة لا ربع، في الدعاء. ولا ريب ولا شك أن هذا من الاعتداء في الدعاء. بل وقد تجد كثيرا من الناس ينشطون للقيام لهذا الدعاء، ولا نجد النشاط نفسه فيما يتعلق بالفرائض، فيما يتعلق بصلاة التراويح نفسها. فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. إذن فهذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء والاعتداء في الطهور، أي بمعنى في الطهارة في الوضوء. يعتدي الإنسان فيسرف من الماء، يكثر من الماء الوضوء. وهذا ملاحظ بارك الله فيكم، هذا ملاحظ في مساجدنا. عندما تدخل إلى أماكن الوضوء الملحقة بالمساجد تجد هناك إسرافا لا يقره شرع ولا عقل، لأن الأصل لا ينبغي للإنسان أن يتوضأ من هذا السنبور من الحنفية، لأنك لو توضأت من هذه الحنفية من هذا السنبور لازمك أن تتوضأ بأضعاف ما يعني ما تحتاجه، بأضعاف ما تحتاجه. فلو أن أحدنا أخذ كفايته من الماء في إناء ثم توضأ به كان أفضل له وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإسراف على عمومه مذموم ممقوت. فكيف وبالأمور التعبدية التوقيفية؟ فلا ينبغي للإنسان يعني أن يسرف في استعمال الماء، لا في المسجد ولا في بيته، ولو كان كما جاء في الحديث ولو كنت على نهر جار، لو كنت على نهر برقراق ولا أي نهر من الأنهار فأردت أن تتوضأ فخذ كفايتك من الماء الذي تحتاجه للوضوء. لماذا؟ لأن هذا فيه أيضا فيه رحمة للعباد، لأن عند الإنسان عندما يألف كثرة الماء قد يتسلط عليه الوسواس، تتسلط عليه الوساوس، فإذا توضأ بإناء بدلو يقول لا أنا ما وفيت يعني هذه الطهارة قدرها، حتى وإن دخل في البحر وإن دخل في النار يرى أنه في حاجة، إذا غطس غطسة واحدة يقول لا أحتاج إلى غطسة أخرى حتى أعمم جسدي بالماء. تحضرني كلمة شيقة قيمة للإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، قال سئل أحد العلماء الحنابلة، أحد الفقهاء الحنابلة جاءه من يسأله فقال يا إمام إني أدخل البحر لرفع الحدث الأكبر يعني رفع الجنابة، فأخرج من البحر وفي نفسي شيء من هذه يعني من هذه الطهارة، يدخل إلى البحر ويسبح في البحر بنية رفع الحدث الأكبر، ومع ذلك إذا خرج من البحر يعني يبقى في نفسه شيء متعلق، يعني كأنه يعني لا زالت الذمة يعني مشغولة بهذا الحدث. ماذا تقول يا إمام؟ فأجابه الفقيه قائلا أرى أنك لا تصلي. قال ولما يرحمك الله؟ قال لأنك قد رفع عنك القلم، لأنك أصبحت في حكم المجنون، فهذا الذي ينزل إلى البحر ويعمم جسده في البحر بأمواج البحر ومع ذلك يبقى معه الشك أنه يعني لم تحدث له الطهارة التامة، قال أصبحت مجنونا، والمجنون لا يكلف لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة، رفع عنه التكليف. إذن فبارك الله فيكم، لا بد أن نتنبه لهذا. تقليل ماء، أي نقلل الماء للطهارة قدر الإمكان، قدر الإمكان. تقليل ماء وتيامن الإناء، أي أن تجعل الإناء الذي تتوضأ منه، يعني أن تجعل الوضوء بالفتح على يمناك جهة اليمين، تيامن الإناء. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن في نعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله، إذا أراد أن يلبس نعليه فإنه يبدأ باليمنى، في ترجله كذلك في المشي، في طهوره إذا أراد أن يتطهر أراد أن يتوضأ فإنه يبدأ بالميامن، في شأنه كله. كان يحب التيامن. إذن تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا. والشفع، الشفع في أصلها اللغوي ضم شيء إلى شيء مفرد، ضم شيء إلى شيء مفردا فيصير شفعا. فلذلك نقول الشفع والوتر. فهذه الركعة لما أضفنا لها ركعة ثانية صارت ماذا؟ صارت شفعا. ويطلق عليه في أيضا في اللغة العربية بالزوج، فالشفع معناه الزوج. صلاة، حديث عائشة رضي الله عنها، صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، بمعنى شفعا شفعا شفعا. والشفع والتثليث في مغسولنا، أي الغسلة الثانية والثالثة للأعضاء المغسولة مستحبة. وقوله هنا في مغسولنا احترازا من الممسوحات، والشفع والتثليث في مغسولنا، لأنه مر معنا أن الأعضاء التي تمسح لا تثنى ولا تثلث، مسح الرأس، مسح الأذنين، مسح القدمين على، يعني مسح الخفين إذا كان هناك خفان، فالممسوحات كلها لا تثنى ولا تثلث. فلذلك احترازا من هذه الممسوحات قال في مغسولنا ولم يقل في وضوئنا، والشفع والتثليث في مغسولنا. فالغسلة الثانية مثلا للوجه أو لليدين أو للرجلين، الأولى فرض والثانية والثالثة مستحبة. ولذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ أتاه أعرابي، الحديث صحيح، أتاه أعرابي يسأل عن وضوء عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء بإناء فيه ماء، فتوضأ فغسل يديه إلى الكوعين، ثم تمضمض، ثم استنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد فقد ظلم واعتدى. هكذا الوضوء، فمن زاد أي على هذا الحد فقد ظلم، وفي لفظ فقد ظلم وبغى واعتدى، وفي رواية فمن زاد أو نقص. لكن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة، لأن مفهوم الرواية أن من نقص في الوضوء على غسلتين على ثلاث غسلات يدخل في هذا الوعيد أنه ظلم وبغى واعتدى، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لأنه مر معنا من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرة مرتين، وتوضأ مرة ثلاثا. فلو توضأ الإنسان مرة واحدة لي يعني تحت ظرف من الظروف، أو أراد وكان عالما أراد أن يبين للناس أن هذا هو حد الواجب، فهل يلام على ذلك؟ لا يلام على ذلك. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نقل عنه في المدونة، يقول: ولا أرى ذلك إلا لعالم. يعني لا أرى الغسلة الواحدة، لا أرى أن يكتفي المتوضئ بغسلة واحدة إلا أن يكون عالما. ثم علل قال رحمه الله تعالى، قال: لأن غير العالم قد لا يكون متثبتا بمزيد مما يعني بمزيد مما يحتاجه استيفاء المحل من الغسل. هذا العالم إلى عالم وفقيه هذا وغسل غسلة واحدة، وهذا يعني هذا لا يناقش. لماذا؟ لعلمه بما تتم به هذه الغسلة أو بما يتم به هذا الوضوء. لذلك الإمام مالك رحمه الله قال: لا أرى ذلك، لا أرى أن يكتفي المتوضئ بغسلة واحدة إلا أن يكون عالما. فغير العالم ممكن قد لا يعني لا يستوفي هذا الغسل لذلك العضو يعني غسلا تاما. لكن من حيث التأصيل والتشريع فالله عز وجل شرع يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله وبتقريره أن الإنسان إذا توضأ مرة واحدة أي غسل الأعضاء مرة واحدة قام باللازم، يعني ليس آثما، يجزئه ذلك الوضوء، يصلي به. وكذلك إن غسل يعني مرتين أو ثلاثا، الشفع والتثليث في مغسولين، فالغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة مستحبة. ثم ماذا قال؟ بدء الميامين. بدء الميامن سواك وندب. بدء الميامن عاد بنا إلى الميامن، أي من المندوب إليه ومن المستحب ومن الفضائل، فضائل الوضوء، أن يبدأ المتوضئ بميامنه بالنسبة للأعضاء المزدوجة. الأعضاء المزدوجة كاليدين، هذه يد وهذه يد، بخلاف الرأس ولا الأنف ولا هذا، ليس هناك في الأنف ما تبدأ به جهة اليمين ولا هذا، لكن الرجلين مثلا، اليدين، الأذنين، السواك. ولذلك قال: بدء الميامن سواك وندب. بدء الميامن أن تبدأ بميامنك، فتغسل مثلا اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى. وهذه قاعدة مضطردة وسنة مستمرة، فكل ما من شأنه التكريم والتشريف نبدأ به باليمين، نتيمن فيه. مثلا كالدخول إلى المسجد نبدأ باليمين، كالسلام من الصلاة نبدأ باليمين، ماذا أخذ؟ كاستلام الحجر الأسود باليمين، كاستلام المصحف، كالمصافحة، وغير ذلك يعني من الأمور. ها؟ التنعل، هذا ذكره التنعل، السواك، إذا أردت أن تستاك ابدأ بجهة اليمين، الترجل من أراد له شعر فأراد أن يرجله، يعني معنى التسريح، فيبدأ باليمين، الركوب، فكل ما من شأنه التكريم والتشريف فإننا نبدأ بماذا؟ فيه بالميامن، نبدأ باليمين. أما ما كان بضده فإننا نبدأ بالشمال، كالخروج من المسجد، كالدخول إلى الخلاء، والخروج من الخلاء نبدأ باليمين. والاستنثار والاستنجاء والاستجمار وغير ذلك من تناول، يعني من إزاحة الأذى عن الجسم أو عن البدن أو عن الأرض أو غير ذلك، فإننا نتناول ذلك بماذا؟ نتياسر فيه بالشمال. ولا يظنن أحد أن هذه الأمور جزئية، حتى عندما نسمع أنها من الفضائل لا تأخذ الأمر على ظاهرها في اصطلاحات العلماء، بل ما يبدو لك أنها من الفضائل أو أنها من المسائل كما يسميها البعض جزئية، وليس هناك جزئية في الدين. قد يكون الإنسان إذا تركها وأخل بها على خطر عظيم. وإني يحضرني الآن الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ذلكم الرجل الذي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معه على مائدته، فبدأ الرجل يأكل بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر: كل بيمينك، كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. ما قالها إلا كبرا، يعني ليس في عنده عذر وليس عنده عجز في يده، وإنما قالها كبرا ومكابرة حتى لا يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووافقت هذه الدعوة باب القدر وباب الإجابة، فقال: ما استطعت، أو لا استطعت. قال: لا استطعت. فاستجاب الله عز وجل لنبيه في هذه الدعوة، فأصيب بشلل فوري والعياذ بالله، فما استطاع أن يرفع يده هذه التي ادعى أنها عاجزة، ما استطاع أن يرفعها إلى فيها من ساعتها، أصيب بشلل فوري والعياذ بالله. فمن ها هنا ندرك مغبة وخطورة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدء الميامن سواك، أي التسوك في الوضوء أو عند الوضوء، السواك. وسمي السواك بهذا الاسم، والكلمة أو الكلمة مأخوذة من قول العربي: تساوكت أعناق الإبل، تساوكت أعناق الإبل، أي إذا اضطربت من شدة هزالها وضعفها، فإذا تضاربت هكذا أعناق الإبل وهي هزيلة يقولون تساوكت أعناق الإبل. والسواك يكون من الأراك، من عود الأراك، وهو شجرة نبتة طيبة أكثر ما توجد في بلاد الحجاز وفي غيرها في اليمن وغيره، فإن وجد عود الأراك فهو الأفضل من أجل التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم يوجد هذا السواك أي عود الأراك فبغيره بشجر الزيتون أو النخيل أو ما يقوم مقامه من هذه الأمور الآن يعني التي بين أيدينا من الفرشات معها من المعجون أي ما يقوم بتنظيف الأسنان وما يذهب الرائحة الكريهة من الفم والرائحة التي تنبعث من بين الأسنان من الأطعمة المتراكمة هناك. فلذلك السواك وإن كان هنا ومندوب إليه مستحب لكن وردت فيه وفي فضله آثار أزيد من 30 من الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هؤلاء من هذه الآثار ومن هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث علي: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لماذا؟ لأنك وأنت تتوضأ أنت تريد أن تستقبل عبادة من أجل العبادات وهي الصلاة، والصلاة مناجاة بينك وبين الله، تناجي ربك سبحانه وتعالى، لأن سميت الصلاة لأنها صلة، الصلاة صلة بين العبد وربه يتواصل مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. فيجمل بالإنسان ويستحب للإنسان أن يقبل على هذه المناجاة وعلى هذه الصلاة وهو في أحسن هيئة ظاهرا وباطنا، يقبل على الله سبحانه وتعالى وهو حسن الرائحة كما يكون حسن المظهر: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن تلبس اللباس النظيف النقي الطاهرة، وأن تستاكوا، لأن الإنسان إذا لم يتعود على السواك يأتي إلى المسجد ولو اغتسل وفعل ما فعل في نفسه ولو لبس أفضل اللباس وأجمل اللباس لكنه لم ينظف فمه فإنه مؤذ لغيره. وكم من إنسان يصلي بجوارك في بيوت الله عز وجل تنبعث منه روائح لا يكاد الإنسان يتحملها. وأنتم تعلمون في الحديث في موطأ الإمام مالك وغيره: من أذى مؤمنا فكأنما أذى الملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن ترك يعني فمه وأسنانه هكذا بدون نظافة فإنه يؤذي إخوانه المؤمنين، ومن آذى المؤمنين آذى الملائكة، ومن آذى الملائكة آذى رب العالمين سبحانه وتعالى. بل الأحاديث كما قلت لكم كثيرة وكثيرة جدا، عشرات الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في فضل هذا السواك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم مباشرة قبل أن يتوضأ قبل أن يعمل أي شيء يضع عود الأراك في فمه. كان إذا دخل بيته أول ما يفعله إذا دخل البيت يستاك، يضع هذا العود عود الأراك في فمه، إن هذا الدين دين النظافة، دين النظافة. فإذا كانت هذه الأطعمة وهذه الأشربة التي هي في أصلها طيبة وحلال ومع ذلك أمرنا بأن نزيل ما فضل من الإذاية أو من الأذى في أفواهنا، فكيف بمن يلوث فمه بالدخان بالسجائر؟ كيف؟ رائحة السجائر أعظم من هذه ومؤذية أكثر من هذه. إنسان يدخن، نسأل الله العافية، يدخن وهو ينفث هذه السموم عن يمينه وعن شماله، وأنت تعلم أن على يمينك ملك وعلى شمالك ملك، تؤذي الملائكة، تؤذي الكتبة، تؤذي الملائكة الذين يحضرون للذكر ولسماع القرآن ولإحصاء الأعمال في المساجد ولرفع الأعمال عند الله عز وجل بسبب رائحتك الكريهة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا ويداوم عليه، وهذه سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تيامن الإناء سواك وندب، زيد ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، أي من الفضائل ترتيب المسنونات، أي السنن ترتب بعضها مع بعض. مثلا من سنن الوضوء غسل اليدين قبل الوضوء، غسل اليدين إلى الكعبين إلى الكوعين، فترتيبها أن نغسل اليدين إلى الكوعين قبل المضمضة، وأن تكون المضمضة قبل الاستنشاق، وأن يكون الاستنشاق قبل مسح الأذنين، فهذه كلها سنن. لكن لا يعني لا بد أن نبدأ بما بدأ بها في السنة، بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أمته الوضوء، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، أو هنا بمعنى الواو، أو هنا بمعنى الواو، والمعنى ترتيب مسنونه ومع ما يجب، تكون يعني للعطف، يعني ترتيب مسنونه وترتيب ما يجب، هذا تقدير الكلام. يعني أن ترتب السنن مع السنن، وأن ترتب السنن مع الواجبات. فلا تقول مثلا غسل الوجه فرض، فكيف أقدم عليه المضمضة وهي سنة؟ لا، ترتب السنن مع بعضها البعض أولا، ثم ترتب السنن مع الواجبات. فتبدأ مثلا بمسح الأذنين وهو سنة، على غسل الرجلين وهما يعني فرض، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. فهذا الترتيب بين الفرائض وبين السنن وبين ومع بعضهما البعض، هذا من فضائل الوضوء. فلا يصلح للإنسان يعني أن ينتقل يعني أن يقفز فيتمضمض ثم يغسل اليدين ثم يغسل الرجلين ويرجع إلى غسل الوجه، هذا لا يليق. ثم ماذا؟ وبدء مسح الرأس من مقدمه. وبدء الرأي من فضائل الوضوء أن تبدأ مسح الرأس ماذا؟ من مقدمه، أن تبدأ مسح الرأس من مقدمه، لا من مؤخرة الرأس، لا من مؤخرة الرأس. وقد مر معنا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه وهو يعلمهم كيفية المسح على الرأس، وضع كفيه على ناصيته، على مقدم الرأس، على مبدأ منابت الشعر، ثم ذهب بهما إلى آخر الرأس، إلى آخر منابت الشعر، ثم رجع بهما إلى حيث بدأ، إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بدء مسح الرأس من مقدميه زيد وتخليله أصابعا بقدميه. تخليل الأصابع أي عندما يغسل المتوضئ يعني رجليه عند الوضوء ينبغي أن يخلل أصابع رجليه، وهذا مضى فيه القول وبسطنا فيه الكلام لما تعرضنا للقصة التي وقعت لعبد الله بن واب مع الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث كان الإمام مالك لا يرى ذلك أي تخليل أصابع رجلين، ولكن لما ذكره تلميذه عبد الله بن واب بأن في ذلك سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإمام مالك بعد ذلك يفتي ويأمر بتخليل أصابع القدمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.